بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين خوشحال و بختورين بخزمتان دقين و بو پیشکش کردني زنزيري بيرو بروال ديدگاي قرآن و فرمودا شرح و راوي نامل كو پرتوچي يكم ثلاثة الأصول و أدلتها و واني نوزدهم القي نوزدهم كوادو بليني او من پیتان دابو هندگ لو تيزانان و رون کردن و کام بینين لسر اوي آيا ياسا دانانش اوي كدست کردکانا ولشويني قرآن بيروز ومنهج خواي پروردگار كإشوكاري پيدا كريتنو لزوربي ولاتكاني كومالغاي مسلمانان دا أو روكا ولاتاني كاتخوي حكم قرآني لكرايو استاكا لينا كريتن أو بيروي ليدا كريتنو إيشي پيدا كري ياساي فرنسي يان أمريكي يان أسباني يان هر يقل ياسا دست كردكاني در يان تيكل لنوان أو ياساي نهر هميان هندگ لجولكي هندگ لدياني هندگ لأوروپاي كفر وبيدين هندگش لهندگ برگكانش إسلامي وبقرخ سترايا هزرو هوشو بيرو هوشي مروفكاني هنائت اگرو دستوريش اللي دروس كرايو يعني نظام سيستميكو ياسايشي اللي دار جايو أو زار خلچي وده كان لسري برواتنو لمحكمة كان إشي بيدكري. او كتاب نامل كانت دز نشان دكم هر قتابية چي برزو خوشويست بيان خوين توسودو كالچي زوريان ليدا بيني. طبعا كتاب كان آيات كان قرآن وحديث صحيح كان پیغمبري عليه الصلاة والسلام وتفسير كون كان إمام طبري وابن كثير رحمهم الله وإزانا كان تريش هر هميان پر لوانا بلام لبروي طالب العلم كتابي كتازه دزدادات علم زانستي رنگ نپرجه تسر اويو لوي آسان نبي هر همو بدوستو ببينتو آموشگاري تاندكم اگر اوانا بخوين نوا و تمشای بکن لی ورد ببنوا هموش تیکتان لو یگلاد بتوا براستی و دروستی فیرتان لی ناکریتنو او شبها و گمانانی دروست کرای و دروست دکره للاین خلکانی کوا که ایمه دلنیاینا تواوتی نگیشتین و حالینینا یان اگر بعمدنی جواب کن خطرناک و ترسناک بو قیامتی خویان کاتک کوا او بريارانا ددن بويكوا مخالفة لغر قرآن و لغر سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام سبارد با ايش کردنو و جيب جي کردني يا ساياكاني دست کرد او رولنا و امدا. يقلو پرتوكو كتابانا او تا شيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس او نامل كي نوسيا خوا پاداشتي بداتوا الحاكمية في تفسير أضواء البيان وتباسي حاكمية كتنها خوا حاكمة وحكمة جل شأنه ودبي إيج بكري بقرآن ومنهجكي خواي پروردگار لميانو لنيو تفسير أضواء البيان شنقيطي رحمة خواي لبي همو در هنا يوكوي كرديتوا أو آياتاني درباري أوي قتراو وتكاني شنقيطي همو تومار كرديا لو نامل كيدا كوي كرتوا آسانتر قتابيان دتوانن وري بگرنو بيخوين وو سودو كلشي لبينن خواه پاداشتي بداتوا و او ناملكا پر نرخو بایخی او زانا برزی مفتی پیش شیخ عبدالعزیز بن بازی رحمتی خوایان لیبی که بناوی محمدی کور ابراهیمی آل الشیخ که مفتی سعودی آیبو لپیش عبدالعزیز بن بازی رحمتی خوای لهمیان بی اویش او نامل کینوسی رسالة تحکیم القوانین واتا نامو نامل کی بیاسا دانان و حکم کردنی بیاسا کان یاسا دست کردکانی مبستا او جا لوانی شوا شیخ سفر بن عبد الرحمن الحوالی شرح و راوی چی کرت و پخت و جوانی کردیا اوش یان کتابی چی یک جار پر نرخا لو بواری بخوین دریتا و سود و کل چی تواوی لیورده جیره او کاتی قتابی زانست شرعی کان تواو دزانی کوا حکمی او کشان چیا كحكم ناكن بقرآن بيروز يا ساي دست كرديان هنايا إيشي بيدا كان لمحكمة كانوا ولا نيوكو ملقاي مسلمانا ولا باشان برتوكا نايبو برنرخكي ككوك رايتوا لخلالي فتوايا كاني كدايتي لمجموع فتاوى ورسائل كاني كدرهاتيا كوك رايتوا وقسيلي كرديا مفتي بيشتر پیش او مفتی استای سعودی ای که شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رحمت خوایلی بی اویش بناوی اوی وجوب تحکیم شرع الله و نبذ ما خالفه باسی اوی دکاتن واجب و پیوستی حکم کردن به شرع خوای رب العالمین و اوان هر وشان نوی او حکم یاسانی تر که پیشوانی قرآن و یاسای خوای پروردگارا زور بجوانی اوش باز دکاو هیچی تیدا نایلتاو و پرتوکو کتاب و دراسه چی تری که علمی و اکادیمی شا اوش یان این شیخ صالح بن غانم سدلانا اوش یان بنای وجوب تطبیق الشریعه الاسلامیه فی کل عصر اوش یان جوانی نوسیا او استادا براستی همو فتواو رأي شتكاني هناو توا او اي اما دمانوه بو ايوه برزو سنجين باسي بكين تنها بنمونا چن بلغيه چي دخين رو ديهيني نوا لو پرتو كيدا تحكيم رسالة تحكيم القوانين شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ دفرمي لدواي اوه بلغا كانو نمونا كانو جورا كان دين توا ليقل برغا كاني دفرمي فهذه المحاكم الآن او محكماني استاهن لنيوكو ملقاي مسلمان كان في كثير من امصار الاسلام لزوريق لولاتان اسلام مهيئة مكملة كتواو ريك خستراو تواو كراو مفتوحة الابواب والناس اليها اسراب اثر اسراب جادرقا كاني وعلا كراي تواو وخلق كانيش بول لدواي بول دسنبرو او محكمو شوينانا أوانا دفرمتن يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب حاكم كانش لويوا ببيتشواني قرآن السني أو ياساي هاتيا بويان لياساي فرنسيا أمريكيا أوروبيا إهركس وشتيشي ترا إيشي بيدكا من أحكام ذلك القانون أو ياساي لو ياساي نداور دقرنو إيشي بيدكن وحكمي بيدكن وتلزمهم به وخلشي ملزم دكن واجب دكن لسريان دبي إيشي بيبكن وتقرهم عليه وخلشي والي دكن دبي خلق داني بيدابنه وتحتمه عليهم ولسريان دكن حتما واجب كوا جيب جيبكن فأي كفر فوق هذا الكفر تكفريك يا برستر لو كفري كفريك هي لسروي او كفري وحتى هيك كفري شي ناغاته وكفري شي غوري ولا اسلام او كشيد بات دري واي مناقضه للشهاده بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المناقضه او تسهر وشانويك لسروي او هروشانويا هروشانوي شاهد ماني بوي كمحمد عليه الصلاه والسلام رسول روان كراوي خوايا كواتا اوشهر دوشين توا او زانا بريزا واي فرمو وجواني بوچوا خوا پاداشتي بداتوا لولا شو تمشابك شنقيطي رحمتي خوايلي بي لتفسيركي اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن دا دفرمي لسورة الكهف كاتك لأو آياتي تفسير دكا ولا يشرك في حكمه أحدا دفرمي ولا يشرك في حكمه أحدا ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا دفرمي يا سادانانش دجيت الجير أو آياتي حكمكي لو آياتي وردجيري لسرتاو أولين جاروا أو جار لباشان آياتكان دينتوا دفرمي إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أو جار ديتسر أو آياتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني دفرمي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أو آياتان أو شندين آياتي تردين توا ببلغا يعني أو آياتي سورة النساء آياتي شيست دفرمي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أو جر لكوتاي أو آية بلغانك دين توقسي لسردكا دفرمي إما أو برغمان مبستبوتان دخويني نوا شانقيتي دفرمي وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور دفرمي بودق آسمانياني كقرآن بيروزبو بومان خوين نوا وهنا ما نوا دفرمي بديار دكوي وآشكراد بي بآشكرايشي تواو أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم فناب أخوي رب العالمين دفرمي بودقاني آسماني كآيات قرآن بن أشكراد بأشكرا يشي تواو أواني شوين كوتي أو ياسا دست كردان دبن كدان راوي مروفكان كشيطان كان وحيان ناردية لسر زماني دوستاني شيطان كمروف كافرو بيدين كان أواني بيري شيطان لسر زماني وان دخريت الرو دخريت برجوزكي خلقكي كمخالف بيشوانيه لغر شرع خواي رب العالمين كالسر زماني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام هاتيه بو خلق أمتكان دفرمي هيتشكو قمانيقني أنه لا يشك في كفرهم هيتشكو قمانيقني لكافربوني أو كساني شويني أو ياسانا دكون وشركهم ولا مشرك بونيان وشركة كرديتيان إلا أغر كسيك خواي تعالى برچاوروني لستان بيتوو نيما بي يانتاوي چوير بو بي لنورو روناچي وحي خواي آوا نيما بيتنو نزاني نوري روناچي وحي خواي رب العالمين چيو چونا كواتا لوانا بومان بديار كد برزانو خوشوستان كشركو كفرية أو ياسانك بتواوتي دادن دريتن لشويني قرآن بيروز أوانا دادنتنو إيشي بيدكاتنو إقراري دكا بدل نيايوه يان بي راستا ودروستا يان بي باشترا لقرآن بيروز زانايكي أهل السنة وجماعة وزانايان دفرمون قسكان يان زور جوانو لجيا سبارد بوقسيك الشيخ عبد العزيز بن بازش رحمتي خواي رب العالمين ليبي فرميتي وروني دكاتوا كدفرمي اوي بجائز دروستي دابنيتن اشكردن بو ياسا دستكردانا او بدل نيايه وكافر دبي وفري بسر اسلام ونامينه او جار اگر بباشتري نزاني وبجائزي نزاني چون اشي پيدا كازانا اندفرمون لو انا شيخ صالح الفوزان دفرمي اگر كسك پي باش نبي او ياسايا پی چاکتر نبی و پی باشتر نبی و پی دروز نبی ایش کردن پی ادی کوده با عملی و کرداری ایشی پیدا کاو دایدنه تنو قرآنی ولادنه او نشانه و بلگه لسر اوی کوا پی باشتره و پی دروستی و زائزی شا که ایشی پیبکاتن لجیاتی قرآن بيروس فنا بخواي رب العالمين او جار دفرمي او زانا بريزة دفرمي ولامي خلقاني چي دادات وشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دفرمي كبسياري ليدكن سبارد بو ياسا وقانون دست کرداني كلشويني قرآن لولاتان ايشو كاري بيدكري آية او كافر دبنياننا مسلمان يعني مسلمانين او كساني وادكن وانجامي ددن دفرميتن لا ريب ان الواجب على أئمة المسلمين وقادتهم أن يحكموا الشريعة الإسلامية في جميع شؤونهم وأبكن كإجبكري بشريعة إسلامي لهمو بواركان دا لسرهمو سر كردو بيشوايا كانوا قيادة كان واجبة أو جار لباشان شندين آياتي وبالقديني توا أو جار لباشان دفرمي كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس هريك وأبزان دروست بو هر تاكيشي لمروف كان الخروج عن شريعة محمد دربتي لشريعة بيغنبري عليه الصلاة والسلام كقرآن أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال يان بوجائز دروستا تقال أخواه لبيغنبري عليه الصلاة والسلام تقال لقرآن للسنة بكات حكمه إيشي بيبكاتن أو كافريشي قمرايا وبما ذكرنا من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال أكفر من اليهود والنصارى لأنهم ملاحدة فلا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا وإماما في مسجد من مساجد المسلمين ولا تصح الصلاة خلفهم وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون إليه وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها كواتا جورج واندا فرمي إجماع يقدنجي لسرة لس أركسك بليتن كسك بويها ودروستا دربتشتن لشريعتي بيغنبري بيشوا عليه الصلاة والسلام كو شريعتي للايخواي نايتي كقرآن يان غيري شريعتي بيغنبري خواي عليه الصلاة والسلام كقرآن السنة بيكا تحكمو إيشي بيبكريتن أو قمرايكو كافريشي قمرايا باو بلغانا ودفرمي كالقرآن هنا معنوا چندين آياتي ريس كردية وهنايتية ودفرمي وبإجماع يقدنجي أهل علم أو كسي كبسياري لهم كردية دزاني وجيقا لو يجد بزاني أواني بانقشدكن بو اشتراكية بو شيوعية بو علمانية بو هر درجك بو هر ريبازو ريقاية شيتري تيك درانا كبيرشوانا بي لغر حكم إسلام كعلمانية جوايا دفرمي أوانا كفارا كافر دبن قمرانا كفريكيان لكفري جولكو ديانا كان بهيسترو قمرايكيان قمراترا سنك بروايا نياهان ديشيان وهيانا بخواي رب العالمين بروجي دوايش جادروزنية هيچ كسيك خاواني أو مذهب ريبازانا بي يان بانقشيان بوبكا يان لغر يان دابي ببيتا وتاربيش ببيتا بيج نويش لمزقو تكاني مسلمانان ودروزني نويش يان لدوا بكري شيخ عبد العزيز بن باز دفرمي رحمه الله وهر يكشيش أو خاواني أو مذهب ريبازانا لغر يان دابي تنو يارمتيان بدال سرقم رايكيان يان بانقشكيان خوش وجوان بكا لكن خلشي وزمو خرابي بو داعي كان بليتن اواني مسلمان يان با اشارو با چاو چي بزمان چي بهرشتي چي بخراپ ناوي داعي مسلمان كاني اوش كافر و قمرايا دفرميتن وحكمي وكو حكمي او تاقمو كوماليك لپیشتر باسمان كرد كوا ملحد بون و لگروان جيانا كريتوا كواتا او زانا برزانا وان قتوو واد فرمون بلغه كان يكزار زورن بلام لبر كمي كاتو بابتا كمان تنها او بابتنيا همو بلغه كان ناتوانين بيني نوا او زانا برزانا وايان فرمو وادا فرمون يشي ترل زانا كانوا وبيد لسر ما اندريش نبيتو كوتاي بيبينين كدفرميتن ان الامر في هذه القوانين الوضعيه جابراستي دفرمي شيخ احمد شاكر لعمده التفسيري ككرت كردنوي تفسيري ابن كثير يا لجلد دوم لا برصت حفتاودو سطو حفتاو شار فرمويتي ان الامر في هذه القوانين الوضعيه جاء فرمانو بريار لسر او يا سايدست كرداني كدست كردو زادي مشي مروكانه واضح وضوح الشمس روناكو اشكرايا وكو روناشيو اشكراي روجو هتاو خور وهي كفر بواح او كفريشي اشكرايو رونا لا خفاء فيه هز بزريشي تيدانيا ولا مداورة هز هنانو بردنيشي تيدانيا ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان هز كسيك هز بلغو عذريشي بدستوانيا هر كسيشي خويبا مسلمان دابنيتن هر شي بي او كسا في العمل بها بريكرداري بيدكم او الخضوع لها يان بوي ملكز دبم او اقرارها يان داني بيدا دينم فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه هر كسيك للاي خوي ودر فرمي اقدار وهشيار بي لخوي هر كسيك خوي لسرة كواتب بجواني وريكو بيشي او زانا بريزة فرموي او كفريشي رونو اشكرايا داناني او ياسانا لجيغاي قرآني بيروس كوائشو كاري بيبكريتن جا برزانو خوشوستان هج نمايتو استاكا اما باسي ليوبكين تنها اود بي كاتك كوا اوزانا برزانا فرميانا يقلوان نمونيشي زور جوانو لجيديني توا بو اوي فيري اوامان ليدكري كشندين بلغل سروي هاتي توا كحكم دكريتن بغير ما انزل الله ولقر اوي دا بينيان بو دكريتنو دا قتري او كساني وابكنو وابلن لإسلام درناشنو كافر نابن بلديها بلغل سروي هيا كوايان بسرده او تزانا اقنموني شجوان دين توا دفرميتن براستي نمونك لجيا لو أنا دكتور صلاح خالدي كده فرميتن وكو ابن كثير واي فرموا كفرمويتي أو ياسقي كجنغيز خان هنا ناو خلقكي إيشي بيدكرا ياسق لوي ورجيرابو هنديش جولكو ديانو هلويستو قسكاني خويبو هنديشي ام سلمانان بو تيكر يشي كردو إيشو كاري بيدكرا ابن كثير زور بجواني اوي رد كرده و ردي داوه فرموي اويان كفرو ايش بيكردني جائزني بهيج نوعيش جا نموني اوي دين توا او دانر بريزا دفرمي جاريشيان كسي كابو چشكي دا گرتن جا او كسا كومالا كسي چتري لگر خوي بر تا چشكي زور تر بگرن جا او جاري كا تمشايان كرد کوملک لچشکه انگرد تنها دو چشکه لبردستیان هر فرین و رویشتن دلی چشکه کان کچون سرداره یک لچشکه کان چی گوت نزانتر بو لچشکه کیتر دلی گوتی تها تمشابکه او لبروی دنیا زور گرم بو و زور مندی بو بون راو چیکن یک به یک سری او چشکانه اندبری لبردستیانو او لچاویان ده تخواره و آرقه بنیو چاوانیان ده تخواره دلی چشککی تر گوتی بزانه اوانه چند برحمو بزینه او چشکانه سر دبرن سریان لیده کنه و بوشیان ده گرین چشککی دی گوتی های نفهمو نزان او نگرین لوی گوتی لا تنظر الى دموع عینیه ولكن انظر الى فعل یدیه تمشای گریانی فرمیس چی چاوکانی مکه آرقین و چاوانی مکه او لوشتیشی دی رنگ دی تخواره بلکو تمشای ایشو کاری دستی بکا بزانت چدکا و کو سری چشککان لیدکات و رحمو بزایی چه او دسالات دارو خلکو پیرانی شوعيتو اشتراكيتو بيدينيو او مذهبو ريبازانا كهيناي تيانا ناو مسلمانانو او رؤيشي بيدكري بكتكو آسن بسر خلچي دا دچسپندري اما نابي تمشايا ويام بكين تنها بدو قصي خوشو بزماني لوسيانوا دين قسان دكنو خوان دبن داري لويكا اوان دجاياتي دينو اسلامو مسلمانان دكن تمشاي فعلو كردار يام بكن چون اسلاميان لباريق اوهار وشاند چون سيطريان كرد بسر مزقو تكانو ما مستايكاني خطيبو اواني حقو روايان دا قد چون وايان كردو او برنامو شتاني خوان يان جيبا جي كردو دينو حقو روايتي وروشت برزيان لناو خلچيو هل قرتو ولا إعلام راقان نكان هيدي روشتي خلقيان تيك داو ولا باشان أو فكرة وبيديني ولخوا ودور كوتنوو شيطان پرستيو هوا پرستيو بت پرستيكانو جيبا جيكرني ياساياكاني زادي مشي مروفاكانو وياساي أوروبي جيبا جيان كرد بسر خلقا كيوو خلق فيري ليكراو إما نابي وكوتشيش كي كموند بستزمان بين پیمان وابی دوخ سیلوسی اوانو فرمیس چی چاوی اوان لبر ایمه و لبر اسلام و مسلمانانا فعلو کرداریان تمشاب کین کدیجه با قرآن و با اسلام و با مسلمانان و مزگود او کاتی دزانین اوان دجبنو او فرمیس کین با شتی چی ترو و شتی چی تری پیو دکن جالبر وی کات من با دستو نمو لیرکان دادین کتایی تاوکو القوانی بيستهم او جاره بخزمتان دقيني و بپشتواني خواي رب العالمين بخواتان دسپيرينو او راستو دروز بوا لخواي پروردگاره و بوا او هلو كمو كورتي بوا لشيطان ابليسو و لمني خاوان گناه و بوا لبرخواي دا پاريم و لين ببوريو و ايوه برزج لدعاي خير بيبش ما مكان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة